عن أبيه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه دخل على عبادة وهو مريض، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه الوليد بن عبادة أنه دخل على عبادة الصحابي عبادة رضي الله عنه يرى فيه الموت، يرى فيه الموت أي فيما يظن، وإلا فإن توقيت وقت الوفاة علم ذلك عند الله عز في علاه، كما قال الله تبارك وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فليكن الإنسان على وجل، وليكن على للطاعات على عجل، ويبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه، يرى فيه الموت. الآن أنا أستمر في الشرح وأبين درجة الحديث ثم أرجع للعبارة هذه لأقف بكم عندها، ففيها عظات وعبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يرى فيه الموت، فقال: يا أبتي أوصني واجتهد. قال: اجلس. الوصية تحتاج إلى الوصية والنصيحة تحتاج إلى هدوء وسكينة وأدب، تعلم الأدب قبل أن تجلس في مجلس العلم، تعلم الأدب قبل أن تجلس وتزاحم طلاب العلم مجالسهم. اجلس، اجلس حتى أوصيك وأجتهد في الوصية. فلما جلس قال: إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، لأنها الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تبارك وتعالى. لن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: كيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا أمارة وعلامة من أعظم علامات إيمان العبد بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تبارك وتعالى، وأن كل شيء بقضاء وقدر. لاحظ الكلمة: من علامات بلوغ العبد طعم الإيمان وحقيقة الإيمان أن يؤمن بالقدر خيره وشره. أظهر علامة لإيمان الواحد منا العبد بالقدر خيره وشره أن يعلم موقنا علم اليقين أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. كاد مال وفير أن يحل بدارك وأن يدخل في جيبك، وبقدرة قادر صرف عنك هذا المال وأقصي عنك هذا الرزق. ما أصابك لم يكن ليخطئك. مرض يتمرن الإنسان، يركض في الصباح الباكر ويقوم بأعمال رياضية وحساس جدا في الغذاء، وكل شيء عنده بمقدار، عند العبد يأكل بمقدار، يشرب بمقدار، ها ينام بمقدار، ومع هذا أصيب بمرض عضال قتال ليس له علاج. هذا يذكرني بأحد الإخوة، طبيب استشاري ماهر يعالج الأورام السرطانية في مدينة جدة، ماهر متمرس يعالج ويشفي الله على يديه عشرات ومئات المرضى في الأورام وفي السرطان، حفظ الله السامعين والمؤمنين. هو نفسه في فترة من الفترات جاء ورم سرطاني ما قدر أن يزيله عن نفسه، ما قدر أن ينزل شفاءه ويسوقه إلى نفسه. لتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب، هذه أمارة، تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هل في تفصيلات لهذه الأمارة التي تدل على أنك تؤمن بالقدر خيره وشره؟ نعم فيه. انظر إلى تفصيلات هذه العبارة. ها، الأمر الأول: إن نزل بك أمر، فإن العبد المؤمن الراضي بالقضاء والمسلم بالقدر إيش يقول؟ قدر الله وما شاء فعل. العقيدة: رضيت بالله ربا، ما شاء الله كان، لم يشأ، وما لم يشأ لم يكن. ثالثا: ما يقول لو، لا يقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إيش يقول؟ ما يقول: لو أني ما ارتحلت من المدينة الليلة ما حصل ما حصل. يا أخي، قد يا أخي المؤمن بالقضاء والقدر، اتق الله في نفسك، كل شيء بقضاء وقدر. وهذه الأمور حلقات متسلسلة، تريد أن يتم إيمانك ويكمل، تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. ما علامة ذلك؟ أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما تفصيل ذلك؟ ترضى رضا قلبي نفسي بالله، تترجم ما يتردد على لسانك في كل فريضة وأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تسلم، تتكلم بما يرضي الله، فلا تقول لو فعلت كذا لما كان كذا، ولكن تقول قدر الله وما شاء فعل. إن نزلت بك نعمة تعدها منحة، قل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مر علينا الحديث الصحيح في الشمائل المحمدية. إن نزلت بك بلية مع الرضا والتسليم، تقول الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. هذا يكون تمم هذا الإيمان أو هذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره، بدليل أنه موقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لكن لسان الحال أبلغ من المقال، لأن بعض الناس يقول رضيت بالله ربا، سلمت بالقضاء والقدر، فإذا وقعت كارثة قال لو ما فعلوا كذا لما وقع كذا، لو ما جئنا بهذا الطبيب لما مات الولد. سبحان الله، هل يملك الطبيب موتا أو حياة أو بعثا أو نشورا أو ردا للقضاء والقدر؟ لا يملك أحد إلا الواحد الأحد. فسلم، تسلم في عقيدتك وفي إيمانك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول شيء خلق الله تعالى القلم. إن أول شيء خلق الله تعالى القلم. فقال له: اجري. فجرى، اكتب، في لفظة أصرح من هذا اللفظ: اكتب. قال: ماذا اكتب يا رب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. هنا اجري. فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، بما هو كائن يعني بما كان ويكون وما لم يكن، كل ذلك في علم الله، مما أمر الله عز وجل به القلم أن يكتبه. قال عبادة رضي الله عنه: فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. يعني من مات وهو لا يؤمن بالقضاء والقدر دخل النار، لأنه لم يحقق هذا الركن الركين من أركان الإيمان. سنده حسن والحديث صحيح، ووجه الدلالة منه كما ذكر في الصفحة الثانية بعد 300 أبو بكر الآجري رحمه الله، حيث استدل بهذا النص: إن أول ما خلق الله القلم فقال أكتب، فقال ما أكتب يا ربي؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق وهم الجهمية. فالقرآن كلام الله منزل، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم، وإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق. ووجه الدلالة من النص: قال الله بعد أن خلق القلم اجري أو اكتب، قال ما أكتب، فالكلام سابق على خلق القلم، والقلم أول ما خلق الله، والقرآن من كلام الله، فكلام الله غير مخلوق. تقدم أن فرقة من الفرق الباطلة غليظة البطلان والضلالة والانحراف عن العقيدة المنزلة على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة الجهمية، القائلون بخلق القرآن، يعني قد لا تفقه شيئا من التفصيلات، لكن ليكن في سمعك ووعيك وقلبك أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هذا عقيدة المسلمين، والإسلام عقيدة رسول الله. كيف تنتفع في دنيا الناس إذا رأيت بدعا وضلالات، وقد تظهر هذه البدعة بغير لفظة الجهمية والتجهم؟ قد يتقوقع طوائف من الناس فيحملون هذه العقيدة، ولكنهم يلقبون أنفسهم غير هذا اللقب القديم المنفر، منفر الناس عنهم وعن دعوتهم. أن وقعت عيناك وسمعت أذناك مثل هذه الضلالة، فلتعلم أنها ضلالة أولئك المبتدعة، ومن دار في فلكهم وسار سيرهم ونحى نحوهم إلى يوم الدين. نعم، نرجع إلى هذه اللفظة يا إخواننا، ففيها عظة وعبرة. طبعا من العظات والعبر: ما دام كل شيء بقضاء وقدر فاطمئن، فوالله لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لأن بعض الناس يهلك نفسه إهلاكا ويضني نفسه إضناء ويقتل نفسه قتلا من أجل هذه الدنيا، بالربويات، بالرشاوى، بالسحت، بالظلم، المهم يريد أن يأكل مالا بالحق أم بالباطل. وهذا بلا ريب أنه قد يرجع، ما هو فقط إلى ناحية الطمع والجشع، قد يرجع إلى ناحية الإيمان، أنه لا يؤمن بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. فاتقوا الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. بعض الناس يظل عمره فقيرا، عند الموت يغتني. وهذا وقع في قصة قديمة: أحد الناس عاش فقيرا يتسول الناس ويتكففهم، في آخر لحظات عمره ورث عن قريبه ألوف الدراهم والدنانير، ولما حازها وجمعت بين يديه وأدخلت في بيته، وإذا بملك الموت عنده، وإذا به تخرج روحه ويحتضر، فكان ينظر يفتح عينيه في الجالسين ويقول: يا عجبا، لما عشنا افتقرنا، ولما اغتنينا متنا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكل شيء بقضاء وقدر. في أثناء موسم الحج هذه من الشواهد على تقوية الإيمان، لأن تقوية الإيمان بالقرآن بالسنة بقصص الصحابة والتابعين بالقصص الواقع في وسط الموسم، موسم الحج، لعل بعضكم ما أدرك، لا سيما ممن حج وأغلبكم حج بمكة، أجرى الصحفيون لقاء مع أحد الكناسين عمال النظافة، كناس عامل نظافة، التقطوا له صور كناس عامل نظافة. إيش يريدون من التقاط صورة له؟ يقولون عاش يكنس الشارع وينظف، ها، وفجأة ورث 17 مليون ريال. كيف هذا؟ التقى مع أخ له شقيق أكبر منه سنا مصاب بالسرطان، فلما رآه بالقرب من مسجد التنعيم تعرف إليه واحتضنه وبكى بكاء شديدا. عرفه الأخ الصغير الكناس عامل النظافة، فقال له ليش يبكيك بعد ما ظلمتني؟ تبكي على أي شيء؟ قال نعم والله يا أخي سامحني، ظلمتك، أخرجتك من بنغلاديش، هو أخرجتك من البلد، ها، وطردتك من الأسرة واستوليت على المال كله، لكن الله عاقبني فأصابني بالسرطان وأنا على وشك الموت، أشهد هؤلاء الحاضرين أن لك في رقبتي 17 مليون. من عامل نظافة إلى مليونير. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لكن أيقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن أصابك الله بالفقر وقلة ذات اليد فلتعلم أن هذا ليس من ضعة مكانتك عند الله، وإن رأيت الملياردير يلعب بالملايين فلتعلم أن ذلك لا يدل على أنه رجل رفيع عند الله. رضيت بقسمة الجبار، رضينا قسمة الجبار فينا، لنا دين وللأعداء مال، ولله عز وجل في خلقه شؤون. فإن أصبت بفجيعة كفجيعة فقر وقلة ذات اليد فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. يبدلك الله على إيمانك بالقضاء والقدر. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لكن عند المصيبة ترى قد يطيش العقل، عند المصيبة قد يطيش العقل، فلذلك يوطن الإنسان نفسه في الأمور الصغيرة على الرضا بالقضاء والقدر، حتى إذا نزلت به الداهية صبر مصابرة المرابطين، لأنه عود نفسه على الصبر. الآن شوف عندما استووا للصلاة واحد يجي يدفعك بالقوة، يدفعك كده بالعفاشة، جاي من الأدغال، ها، ما تعود على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص أدى حج بالعفاشة يدفعك، اصبر وما صبرك إلا بالله، ها، اصبر، هذا من القضاء والقدر. لكن لك أن تنصحه بعد الصلاة، لأنه في أثناء غضبه، احذر من أن تنصح رجلا غضوبا في وقت غضبه، لأن الكارثة قد تتحول إلى كارثتين والغضب إلى غضبتين. لكن انتظر وقت سكون نفسه، فإن لك عند الله أجرا بصبرك ثم بدعوتك له إلى الله. نعم، قال رحمه طيب الله. اصبر لحظة، العظة التي ذكرت يرى فيه الموت، دخل على عبادة يرى فيه الموت، أريد أن أصل هذا اللفظ، يرى فيه الموت. الأصل الأول أن الإنسان لا يعلم متى يموت، ولا يمكن أن يعلم متى يموت غيره، هذا شيء عند الله غيبا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الأمر الثاني، إذن هنا كيف يقول الوليد يرى فيه الموت؟ هناك علامات وأمارات الشرع معرفتها أمر شرعي ليست رجما بالغيب، فهل ثمة علامات يمكن أن يستأنس بها؟ يستأنس ما هو جزم فاصل، لأن المريض قد يحيا والحي قد يموت. أحد شيوخنا مدرس بالروضة الشريفة، الشيخ عمر فلاتة رحمه الله، يدرس بالروضة الشريفة، نحن صبية صغار يمكن 40 ولا 48 سنة ويدرس بالروضة الشريفة. أجرى عملية بالرياض بعدما شفي منها، اتصل قال أنا ترى قادم الحمد لله صحيح سليم، أثناء قدومه توفي. الشيخ الشبل هنا أحد مدرسي المسجد النبوي أخذ عمره وهو راجع، قال له أبناؤه في الظهر أو العصر يا أبتاه أنت متعب ارجع إلى البيت، قال لا، أولا المسجد النبوي أصلي فيه، صلى الظهر أو العصر وهو ساجد قبضت روحه، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أحد الحجاج، هذا خبر طري قبل أيام، حج ودخل في المعمعة والطواف والسعي والعرق والشدة، ما مات وهو قادم إلى المدينة توفي رحمه الله تعالى. لكن هذا يدل على أن وقت الموت غيب. حتى رسول الله، نعم حتى رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري متى يموت صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في أمارات وإرهاصات وعلامات هي دالة على قرب الأجل، ويستأنس بها المؤمن صاحب الحس المرهف والإيمان القوي على أن منيته قد دنت فإليكموها. من هذه العلامات على دنو الأجل، لأن بعض الناس يموت في الحمام، ترى بعض الناس يموت وهو يدخن، بعض الناس يموت وهو يتفرج مسلسلات إنا لله، بعض الناس يموت وهو يستغيث بصاحب القبر، ينبطح على قبر من القبور، يا سيدي جيلاني أغثني. يا شيخ هذا شرك، شرك أعوذ بالله، شرك. كم مرة أنت حجيت؟ قال 100 مرة حجيت، أنا عمري 100 سنة، وكل حجة تدعو من؟ قال أدعو مرة الله، وأدعو مرة سيدي جيلاني، وأدعو مرة ستي زينب. أنت مشرك، والله عز وجل يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك. لا تقول يا أخي لا مسلمون بعدين يتفرقون بعدين يتمزقون. إيش يتفرقون يتمزقون؟ الرسول كان أحوج الناس إلى أعمامه وأقربائه في مكة، لكنه قام قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ها؟ فقاموا يستهزئون ويسخرون ويقولون جعل الآلهة، إيش هذا؟ إيش الوهابية هذه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. والله من بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بدين الأنبياء والمرسلين قاطبة. ما هو دين الأنبياء والمرسلين؟ ها عزير ابن الله، المسيح ابن الله، موسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون ويعتقدون علوا كبيرا. إن الدين عند الله الإسلام، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا إذا لم يتحقق ما في فائدة لا من دعوة ولا من حج ولا من تدريس ولا من دولة ولا من قرية ولا من مصر ولا من عصر، لأنهم لم يحققوا الهدف الأسمى والغاية العظمى. ها إيش الهدف الأسمى والغاية العظمى؟ الجلوس على الكراسي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدونني، يعبدون الله لا يشركون به شيئا، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. أولا من علامات دنو الأجل والموت وحسن الخاتمة رشح الجبين. مريض مرض خفيف، لكن سبحان الله يا عجبا، جبين يرشح، جبين يرشح. في حديث بريدة أن النبي فيما رواه الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت المؤمن برشح الجبين. انتبه لهذه العلامة. كم من ابن دخل على أبيه وقال إيش وضع له ترمومتر في الفم، قال ما هي 37 شرطتين، أبشر بطول سلامة يا مربع، بعد 5 دقائق مات. شوف شوف يا أخي، خلي عندك إيمان يرشح. أنت دخلت عليه، نعم 37 شرطتين، ما هي تلك الحرارة الشديدة، لكن شوف رشح الجبين، وجدناها في بعض الصالحين، جبين يرشح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: موت المؤمن برشح الجبين، موت المؤمن برشح الجبين. ثانيا، رجل ما بي ولا شيء، لكن يا عجبا، عندما وعك وعكا يسيرا بدأ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ترى انتبه لعله يودع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أنا جربت هذا في أبي أنا رحمة الله عليه، وقد توفي قارب 80، جاءته أزمة قلبية، وذهبنا به على عجل، نحن 3، 4، 5 من أبنائه نحمله في السيارة. أنا أتذكر، سبحان الله، أتذكر الأخ الكبير كان يقرأ عليه سورة ياسين، لأنها مع القول بثبوتها، يقول العلماء مع القول بثبوتها، وإلا الحديث في سورة ياسين، اقرأوا ياسين على موتاكم حديث ضعيف، لكن مع القول بثبوتها يقول العلماء عند الاحتضار مجربة تسهل خروج الروح من المحتضر. كان أخونا الكبير يقول لأبينا: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فأنا كانت ترتعد فرائصي ويقشعر جلدي، كنت أقول له: يا شيخ نبغاه يعيش، ما نبغاه يموت، نبغاه يعيش. أنا أدرك إيش قال العلماء في هذا، قالوا يسهل خروج الروح. فلما دنونا من المستشفى ألقمنا والدنا حجرا، والله يا أخوانا كان يصيح بها صياحا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقلت: سبحان الله، الآن خلاص، والله أعلم أن علامة من العلامات، فيا لها من حسن خاتمة لو مات عليها. وفعلا جاءه الأطباء من جميع التخصصات، وتنفس صناعي حتى إن صدره يطلع فوق وينزل تحت، والإبر والمغذي، ما في فائدة. بعد لحظات قالوا: لقد ودع أبوكم الحياة، لكن أشهد له أنه كان مهوي، قالها كان يصرخ بها صراخ، يصرخ بها صراخ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثالثا، مما يدل على أمارة وحسن خاتمة للموت، الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله عذاب القبر، أو قال فتنة القبر، يوم أو ليلة. فمما يستأنس به على حسن خاتمة وحسن ميتة كون الإنسان يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. لكن يموت الإنسان في بلاد الحرمين، ها؟ لو مات في حج هذا قد يدل فعلا، هذا يضم إليه، يضم إلى حسن الخاتمة وحسن الميتة، أن الإنسان يموت وهو حاج، يبعث يوم القيامة منبيا، يخرج من قبره، يخرج من قبره ويقول: لبيك اللهم لبيك. لكن بعض الناس يفهم غلط. شوف مثلا العام أو أول العام الماضي في حالتين أو 3 حالات أو 4 حالات انتحار، بعض الزوار بعدما أدى الحج جاء المدينة، وفي المدينة استأجرت البعثة فندق شاهق، راح بعض الإخوة رمى نفسه من آخر دور، قال: شهيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد. هذا منتحر، منتحر، منتحر. إذا كان ما معه مرض نفسي أو خفة عقل يقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم الله عزاءنا في هذا المنتحر. يا أخي هذا الموت، الموت كده يعني قدرا مهو انتحارا، لأن من قتل نفسه فإنه يقتل نفسه يوم القيامة بما قتل نفسه في هذه الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا الاستشهاد والشهادة في سبيل الله. وبالله عليكم اسمحوا لي في هذه القضية بل في هذه الفريضة أن أذكر لكم شيئا من التفصيل، فوالله نحتاجها مع 30,000 من اليهود والصهاينة الآن، قبل يومين 30,000، الآن 75,000 لغزو بعض بلدان المسلمين بغزة بفلسطين. يجب أن تحيا هذه الفريضة سواء بتسجل ولا ما بتسجل، يجب أن تحيا هذه الفريضة. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، ولكن كما ذكرت من قبل بأمرين: بنص من القرآن والسنة، وبضوابط مرعية من العلماء. يقولون لك ترى شوف الجهاد في بقعة كذا من العالم الإسلامي، والله جهاد مشروع ليس إرهابا ولا تنطعا ولا تشددا، بل هو والله قتال وجهاد مشروع، نص وضوابط وقواعد شرعية. طيب شوف إيش أعد الله. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر ما تحفظون. لاحظ ما ورد في السنة من فضائل من استشهد في سبيل الله. عد معي، عد معي، قسمت هذه يا شيخ، عد معي: يغفر للشهيد، تغفر ذنوبه مع أول دفقة دم برصاصة، بمدفعية، بصاروخ، براجمة، بمدرعة. يغفر للشهيد مع أول دفقة دم. ثانيا: يرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة. طيب ثالثا: يؤمن من عذاب القبر. ثالثا: يؤمن من عذاب القبر. رابعا: يؤمن من الفزع الأكبر. هذا كله ورد ترى في الأحاديث، يؤمن من الفزع الأكبر. خامسا: يحلى بحلية الإيمان. سادسا: يزوج بالحور العين. سابعا: يشفع في 70 من أقربائه، يشفع في 70 من أقربائه. كم؟ أم، أب، جد، جدة، أعمام، أخوال، زوجة، أبناء، بنات. يشفع في 70 من أقربائه، شيء عظيم. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تبارك: ولو علم الله فيهم، يعني في قلوبهم، خيرا لأسمعهم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. من سأل الشهادة بحق أعطيها ولو مات على فراشه. لكن لنصدق الله، لنصدق الله تبارك وتعالى، ولنكن على أهبة الاستعداد، لنكن على أهبة الاستعداد لأداء هذه الفريضة. وأفضل أداء لها كما سمعنا بعض شيوخنا يقول: لو كان الأمر بيدي من بيده أن يدفع الناس إلى جهاد منضبط لأداء هذه الفريضة لما قلت لهم قوموا بهذه الفريضة بعد أدائكم لفريضة الحج، لأن الحج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكن جهاد لا شوكة فيه الحج. طبعا بعض الناس يتخوف من الكلام، يقول: إيه نحن تعودنا، خلاص فسر الآية، اشرح الحديث: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لكن ليس هكذا يا سعد تورد الإبل، فهذه فريضة كفريضة الصيام كفريضة الحج كفريضة الصلاة، ولكن بانضباط وقواعد وعلماء يقودوننا إليها وفيها وبها. ونسأل الله أن يرد ويحيي هذه الفريضة في المسلمين حتى يقذف الله الرعب في قلوبهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني من صفاته أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، ونحن أتباع حبيبنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه أجمعين. وكأن يموت في سبيل الله، سادسا أن يموت بالطاعون، سابعا أن يموت بمرض البطن، ثامنا أن يموت بالغرق والهدم، تاسعا النفساء، عاشرا ذات الجنب، الحادي عشر السل مرض السل، من مات بمرض السل فهو نوع من أنواع الشهادة وحسن الخاتمة. أن يموت أيضا مدافعا عن ماله، أن يموت الرجل مدافعا عن ماله، أرأيت إن أراد مالي قال لا تعطي، قال أرأيت إن قاتلني قال فقاتله، قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد. هذا بلا ريب نعم، ولكن ما هو مال أكل ما أموال الناس بالباطل، مال من حر ماله. أيضا الدفاع عن الدين والعقيدة، السابع عشر والسادس عشر المرابطة في سبيل الله، من مات مرابطا في سبيل الله بلا ريب أن هذا يدل على حسن خاتمة إن شاء الله، وأن ميتته ميتة سوية. قال حدثنا ابن شاهين نعم، قال رحمه الله قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن محمد بن عبادة بن الصامت قال دخلت على أبي رضي الله عنه فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول شيء خلق الله القلم، فقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولهذا الحديث طرق جماعة. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين، انتبه لهذا وتابعني في البحث عنه، لأن المصنف أغفله وأنا أعيتني الحيلة في وجوده. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين، وقد مر بنا مرة أو مرتين، لم أقف على ترجمته. قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي القرشي مشكدانا، يقولون كلمة فارسية، والإخوة بعض الإخوة يمكن يتقن اللغة الفارسية يرشدنا، ومعناها وعاء المسك، وعاء المسك صدوق يتشيع، من رجال مسلم وأبي داود والنسائي. وأنا قلت لكم المحدثون كتبهم طافحة بالرواية عمن فيه بدعة، لكنهم شرطوا شروطا في الرواية عن هذا المبتدع، ذكرتها من قبل ولا ما ذكرتها من قبل؟ ذكرتها مرارا وتكرارا. شروط قبول العلماء رواية المبتدع: واحد، ألا يكون مكفرا ببدعته، كمن يعتقد حلول الألوهية في علي، يا علي يا علي، هذا ما هو، فين إسلام هذا؟ ما هو إسلام هذا؟ هذا شرك، وإذا لم يكن هذا شركا ما يوجد شرك في الدنيا. ألا يكون مكفرا ببدعته، خلاص. شرط ثاني، لا يكون داعية، يعني قد نؤخرها، ألا يكون مكفرا ببدعته، ألا يكون داعية، ماشي الله المستعان، ألا يكون داعية. ثالثا، ألا يكون مكفرا، ألا يكون داعية، ألا يروي ما يؤيد بدعته، ألا يروي ما يؤيد بدعته حالة كونه منفردا بها، حالة كونه منفردا بها. نعم، ألا تكون بدعته مكفرة له، ألا يكون داعية، وهذا شرط زائد، ألا يروي ما يشيد بدعته، ألا يروي ما يشيد بدعته، في شرط رابع، الذاكرة خون. أقول فيه شرط الرابع ومهم لعله يأتي إن شاء الله. طيب، قال حدثنا عبد الله بن عمر، قلت هو صدوق، قال حدثنا إسحاق بن سليمان ثقة فاضل من رجال الستة، عن معاوية بن يحيى ضعيف من رجال الترمذي وابن ماجه، عن الزهري، الزهري إمام المدينة وحافظها، إمام عالم حافظ، عن محمد بن عبادة بن الصامت، انتبه لهذا، محمد بن عبادة بن الصامت، يقول المحقق لم أجد له ترجمة، وهو وثقه أبو حاتم، وثقه أبو حاتم الرازي، وهذا نص عزيز انفرد به الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه من كتب الرجال، انفرد بهذا النص في توثيق أبي حاتم لمحمد بن عبادة في كتاب تلخيص المتشابه، قال دخلت على أبي، أنت هذا ما انتهينا منه، قال دخلت على أبي فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول شيء خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب، قال اكتب القدر، فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولهذا الحديث طرق جماعة، هذا أسلوب فريد في التخريج يلتقط لأنه من النوادر، وإلا فالأصل في مثلها، في مثل هذه المعلومة في التخريج أن يقول المحدثون هذا الحديث له طرق عن جماعة، وهذا هو المعنى والعلم عند الله، طرق جماعة، يعني هذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة، سنده وبكل أسف ضعيف لضعف معاوية بن يحيى، لكن الحديث صحيح لغيره، الحديث صحيح لغيره، انتبه لهذا. يعني بعض أحد الإخوة قال يا أخي ما نبغى إسناد بس نبغى ندخل في المتن، يا أخي معالجة الإسناد ينمي فيك ملكة، وهو أن القرآن والسنة جاءنا عن طريق إيش؟ جاءنا عن طريق إيه؟ عن طريق الإسناد، إذ كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، وهذه الثلاثة الأركان قالها ابن الجزري رحمه الله، هذه ثلاثة أركان من الأركان لتثبيت القرآن والسنة، إيش من الأركان؟ السند، السند، السند، فسندنا، سندنا إلى نبينا، إلى شيوخنا، إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى الله عز في علاه. هات لي في أي أمة من أمم الأرض الآن، هات، هندوس، مجوس، سيخ، بوذيين، هنادك، يهود، نصارى، هات جميع أمم الأرض، هل تعلم عندهم مما عندنا من الأسانيد؟ أحدنا الآن يسوق إسناده لحديث واحد منه إلى رسول الله بأربعة وعشرين أو خمسة وعشرين نفسا، فطب نفسا، فطب نفسا، ولو كان الإسناد بين يدي لكنت أنت السادسة والعشرين ولا أكرمتك به، ترجع إلى بلدك تقول سبحان الله، شوف بيني وبين رسول الله في حديث، ها، إنما الأعمال بالنيات مثلا، بيني وبين رسول الله ستة وعشرين رجلا، ستة وعشرين رجلا، هذا فين هذا؟ ما تجده يا أخوانا، ما تجده، يفتح مونت كارلو، روح شوف، افتح مونت كارلو في الصباح الباكر، اسمع كلام يعني سبحان الله العلي العظيم، فين هذا وفين نحن؟ رواه البخاري، رواه المسلم، رواه أحمد، رواه الطبراني، رواه الحسن بن عرفة، رواه الآجري في كتاب العقيدة، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلة، ترى بين أيديكم جوهرة نفيسة لا تضيعوها، ستحاسبون عليها، ها، قلبا وقالبا، لا تقول لا دقن دقن دقن، ثوب قصير ثوب قصير، لحية تشدد تنطع، هذا ايه هذا؟ شوف الجمال الامريكاني والفرنسي والاوروبي والايطالي يا حبيبي، ابطالهم، ابطالهم الان عندما يبلغون اراضينا يقولون نحن نريد ان نعرف تاريخ المسلمين، شوف نحن شوف نشلح، ها، وهم عندما يصلون أراضينا يقولون أرونا الكعبة وأسمعونا تاريخ المسلمين. أنت من أنت؟ أنت بطل، أنت قائد، أنت من أنت صاحب بنطال طيحني، نصف العورة برة، ولا صاحب بنطال يدخل في العورة من الجهات الأصلية والفرعية، ولا صاحب تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. أنت قائد، أنت رائد، أنت محمدي، أنت نبوي الصفة، تقتدي بالنبي الكريم، أنت تقود الناس، ما وأنت تجري وراء الناس. كيف قصوا؟ كنت واحدة مرة في صالون في من الصوالين، دخل أحد رجال كبير قال أريد آخر قصة أوروبية، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والله أكبر الله أكبر. ذكرنا أخونا بشروط العلماء للرواية عن أهل البدع: ألا يكون مكفرا ببدعته، أن يكون صادق اللهجة، ألا يروي ما يؤيد بدعته، ورابعا وهو شرط الراجح أنه زائد، ألا يكون داعية إلى بدعته. طيب، انتهى الحديث هذا، سنده ضعيف والحديث صحيح لغيره. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا ابن شاهين قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض، فذلك قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. قال حدثنا ابن شاهين كما السابق التعليق عليه، قال حدثنا أبو هشام الرفاعي هو محمد بن يزيد الرفاعي، قال البخاري: رأيتهم مجتمعين على ضعفه محمد بن يزيد. قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان صدوق عارف رمي بالتشيع، خرج له الستة. قال حدثنا عطاء هو ابن أبي رباح الإمام الثقة الفقيه من رجال الستة، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح أو مسلم بن صبيح، مسلم أبو الضحى مسلم بن صبيح ثقة من رجال الستة، عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض، فذلك قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. سنده ضعيف والحديث بهذا اللفظ ضعيف، سوى اللفظة الأولى وهي لفظة أول ما خلق الله القلم، فهذه لفظة صحيحة فتعطى هذه الدرجة، يكون الحديث بهذا السياق صحيح لغيره للفظة أول ما خلق الله القلم دون لفظة خلق النون والكبس على ظهر الأرض. نعم. طيب، بقي حديثان لاستكمال مرويات أول ما خلق الله القلم، ولعلني أنتقل إلى مشهد من مشاهد السيرة النبوية حتى لا أخلي المقام من هذا، ونبهوني على تقسيم منهجي للآجري رحمه الله تعالى لأحاديث كل كتاب، ونطبقها على أحاديث هذا الكتاب ومنهجية الإمام الآجري في تقسيم هذه الأحاديث من النوعية والصنفية.